أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. نسألك اللهم تمام النعمة بعد الإسلام والإيمان بالهداية والسداد والرشاد وخاتمة أوليائك. اللهم اختم لنا بما ختمت به لأوليائك ممن قربتهم وارتضيتهم وأصلحتهم. اللهم ربنا أعنا على ما ابتلينا به وعلى ما نحن فيه من الفتن. إن أردت بقوم فتنة ونحن فيها فاقبضنا إليك غير مفتونين. آمين. اللهم ربنا أعنا ألا نقول إلا حقا وألا نعمل إلا صالحا، وأعذنا من الضلالة والزلل والباطل والسيئات، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا أعنا على علم هذا الكتاب واتباع هذا النبي المبارك عليه وعلى آله صلاة الله. آمين. هذا اليوم 21 من ذي القعدة المحرم، وهذا الدرس 66 بعد 100. طبعا 21 من ذي القعدة من العام 33. كنت أسمع قريبا من أمس أحد الأشياخ كان يتكلم، فقال في حديث ما أن رواه قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة. قتادة من أعيان التابعين، وأبو رافع كذلك، قتادة بن دعامة. ولكن الرجل يريد أن يقول أن عدا أن في الحديث علة انقطاع، ولكن مداره على قتادة. الرجل ليس من علماء الحديث مثلي، ولكن وعليكم السلام، ولكن ابتدع بدعة سبق إليها اللي هي مداره على واحد اللي هو بسموه حديث الآحاد. هذه بدعة أحدثت بعد عهد الأولين والصالحين، أن الحديث الذي يرويه الواحد أو الاثنان أو الثلاثة عندهم آحاد، فلي لا أخذون فيه في العقيدة. طبعا احنا كون هذا الدروس تحضر من أطراف الأرض، بعض الناس كما قلت لكم لكم مصطلحات ليست لهم، يعني العقيدة عند ناس ليست ما تستعملها. احنا اهل بيت المقدس الشمال منها تحديدا بيقولوا على النورة التي قال المفسرون ان سليمان صنعها لملكة سبأ لإزالة الشعر، عندنا احنا شمال فلسطين وبعض من اطرافها بيقولوا لهذه التي تزيل الشعر او تستعملها النساء لإزالة الشعر سموها عقيدة. في اطراف الارض بيستعملوها محل الملة والدين. لعلكم لو صبرتم بتصير ربيطة من ربط يربط، ربط على قلبه شيخ، ربط الله على قلوبهم فربط عليها، فسيأتيكم شيخ يقول لك بدل الملة والعقيدة ربيطة. ببالك الربيطة أثبت من العقيدة، العقيدة محلها يعني عقدة اللسان، أحلل عقدة من لساني. أما تعقيد الأيمان هو أصلا في اللسان، أما الإيمان فيربط القلب ويربط عليه ربطة، فالأصل بدل العقيدة ربيطة. العقيدة قالوها بعد النبي بمية ومية وخمسين سنة، استنولكم كمان 150 سنة بتصير ربيطة. إذا سألولكم من أين جئتم بالربيطة قلوا لهم من حيث جئتم بالعقيدة عهد. وبعد 2000 سنة بتصير يمكن الربيطة أربط من العقيدة، والله المستعان. فقال الرجل مدار على واحد، أنا فيما بدأ لي لا يعرف هو من هذا الواحد، هذا الواحد قتادة من أعياني وثقات التابعين، فهو قال على واحد، بالتالي هو يريد أن يفهمنا أنه كونه على واحد ما مش مضطرين أن نأخذ به. طب جيد، أنت الشيخ فلان أكم واحد؟ طب كيف يحمل عنك طلبتك؟ ألست عندهم ثقة؟ تحدثهم بالرأي وليس بالرواية، تحدثهم بالرأي لا بالرواية، أنت عندهم ثقة. فأن كنت ثقة ورأيت رأيان سمع لك طلابك، تريدنا أن ندع عينا من أعيان التابعين رفع إلى رسول الله سندا بغير رأي؟ وهذا أصلا عمر روى أحاديث رضي الله عنه هو صاحبها إلى نبي الله، ما في معه أحد، وهذا الأمر يكفي أنه بدعة لم يقل بها أحد، هذه قضية الأحاد وما الأحاد مردودة. ولكن كما قلت لكم إذا قال مثلهم إنه هذا واحد فنقول له وشيخك فلان أكم واحد؟ واحد، وأنت واحد. فإذا حدثتنا لا تحدثنا بشيء حتى تأتينا يعني بغيرك بما يعني هو يشاء. تنين يا أخواننا، يعني عمر واحد حقيقة وأبو بكر واحد، جيد. اليوم الناس 100 و200، يعني لما قال عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب. فأمانة حمل الدين موجودة في الصحابة والتابعين وتابع التابعين. عمران بن حصين راوي هذا الحديث قال لا أدري عد اثنين يعني بعد التابعين، ولا يعني قال التابعون وأتباع التابعون، ولا كما حديث عمران. ولكن الشاهد في المسألة يفشو الكذب. يعني في بيقول لك في علم السند والرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سموها السلسلة الذهبية. السلسلة الذهبية مالك عن نافع عن ابن عمر، ابن عمر صاحب، نافع مولاه تابعي، مالك من أتباع التابعين، جيد، هاي صاحب تابع أتباع تابعين. هذه القرون الثلاثة هاي موجودة في القرون الثلاث، ما لها علاقة في 300 سنة يعني الأجيال أنت بتتكلم. فيأخذ هذا عن هذا. منيه هلا البخاري ومسلم من أعيان من روى، في من يعني من سبقهم، الشافعي له كتاب أسانيد، وهو نفس الشافعي حدث عن مالك، نفس الشافعي حدث عن مالك. فعندنا صاحب تابعي تابع تابعي، فهي السند الموصول، هي الثبت. يعني البخاري بينه وبين نبي الله عليه الصلاة والسلام عبد الله ابن يوسف عن مالك عن نافع، أو عبد الله ابن مسلم عن مالك عن نافع. مسلم عنده يحيى ابن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، ثقة عادل ضبط. يعني فتقول لي واحد، طيب هذا الواحد مثلا عمر رضي الله عنه، ثم قال عليه الصلاة والسلام يفشو الكذب. فعمر لما حدث حدث في عهد الصدق، فواحد في عهد الصدق خير من 1000 في عهد الكذب. فحتى لو جاءنا هؤلاء 1000 من رجالهم لا يعدلون بعمر. فالواحد العبرة ليست بالعدد، العبرة بالعدالة وعهد العدالة. فالنبي قال عليه الصلاة والسلام أن عهده وعهد أصحابه وتابعيهم وتابعي تابعيهم عهد عدالة وصدق. ثم الله تولى بلغ هذا الدين، إنما هذول الذين يقولون برأيهم ولو بلغوا 1000 كذبة ليسوا عندنا بشيء، يفشو الكذب كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب فأنا قلت لأنه يعني هاي في عندنا رجلان وشتان، يعني رجل بيقول 65 ولا 66، فنظرنا إلى يعني أثبتهما. ولكن 66 أو 65 هل لها رابطة أو ربيطة في الدين أو عقيدة في الدين؟ لها شيء؟ ما فيها شيء. فبالتالي قال ولا قالوا لا يعني شيء، ما هذا بالآخر زائد وناقص، يعني لا يفسد عليكم من دينكم شيء في هذا. إنما من قال قال رسول الله أو حدث بحديث في الدين ألا يلزمه أثبات وشهود؟ هذا معلوم. يعني أنا سأتيكم الكلام، إحنا الآن في عمران ويعقوب وإسرائيل، وأنا لا أزال أسمع بأذن الأذى وهذا لا ضير فيه. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيده شيئا. إلا هذا، إلا هذا يا أخوان الكلام. وهذا عهد ماض في الناس أنهم يحسدون ويكذبون، فأسأل الله لي ولكم أن أعدل في خصومي قبل أصحابي وأصدقائي، لأن العدالة في أصحابك يسيرة، أما العدالة في الخصوم عسيرة، إلا أن يشاء الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به. فهل بيقول لك هذا صلاح الدين أتانا بما لم يأتي به الأول، وبيقول لك أنني واحد منهم بيقول هذا الرجل صنيعة اليهود لا محالة وغريسة اليهود، ألا ترونه بيقول يعني يكبر محل بني إسرائيل وأنه أنا. طب إن كانت كذلك سأقول له كل علماءك، كل علماءك صنيعة الشياطين، ألا ترونهم يؤخرون ما قدم الله في الكتاب؟ ألا ترونهم لا يحدثوننا بما قدم الله في الكتاب؟ هذه بتلك عيب، لا تقاس الأمور بهذا. ولكن كما قلت لكم سأل الله العافية. فقبل بقول لك هذا صلاح الدين. طيب ماذا عندكم من الكتب؟ يعني وأنا يعني عهدي معكم أنني لا أسمي كتب إلا إن كانت لحاجة. أحد الكتب المشهورة في التفسير يعني يعلمها كل طلبة العلم بيقول لما سمي يعقوب يعقوبة، ليه؟ قال لأن أمه حملت به توأما مع عيسى أو عيسو، كان توأمة عيسو أي غير عن عيسى أو عيسى، جيد. فجاء يعقوب لينزل من بطن أمه فقال له عيسو لا تنزلا، والله إن نزلت لأعترضن بطن أمي ولأقتلنها. فيعقوب طلع زلمة طيب فتأخر، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، تفضل انزل. فنزل عيسو وبعدين نزل يعقوب. طب هذا يعقوب، طب عيسو لأنه عصى، هذا أنا كل مسامحك فيه، كيف سمعت ما دار يعني في بطن أمي؟ لما حدثناكم في الدرس الفائت أنهم قالوا لما أشارت إليه مريم كان يرتضع ثديها فقعد واتكأ على يسرى ورفع يده إلى السماء. كل هذا يا أخوان عندكم، ثم بتقول لابن إبراهيم من أين جئت وأنني أحدث بالأوابد والغرائب والأباطيل؟ هل أنا أحدث بالأباطيل؟ وقال له والله إذا بتنزل ما بقتل أمك، قال له أعترضن بطن أمك، ليه بطن أبوك ما هي بطن أمك عيسو كما يقولون يعني. هذا وبيطبع الكتاب، يعني أنا لما نظرته ما في مين يقول له كذب، عادي نطبع هذا الكتاب. فلو دفع هذا الكتاب بين يعني أيدي من يعبد العلماء طبعا سيؤمن به. طيب طبعا هذا القول محترم لأنهم ما بيقدروا يقربوا على اللي كتبوا عندهم. من مثل هذا أخواننا كما قلت لكم في الدرس الفائت كنا عند عمران ومن عمران، وأن المتدبر المؤمن يلجئه إيمانه ويلجئه ما يؤمن من حكمة الله أن يصطبر وأن يتريث وأن يتدبر. ما في عاقل، أدين الله، ما في عاقل أخوانا يستطيع أن يقرأ هذا الكتاب المجيد ولا يسأل من عمران، إنما لا يلزم أن يسمعك أنه سأل. يعني أنا أدين الله أن أصحاب نبي الله أعلم خلق الله بهذا الكتاب، ولا يلزم أن تسمع ما حدثوا به أنفسهم أو بما تدبروا من أنفسهم، لا يلزم. ليه يا أخوان؟ لأنهم أصلا لم يكونوا كتبا، لم يكتبوا، فكانوا يتلون ويدرسون الكتاب. ابن عباس رضي الله عنه عن نبي أبى أن يكتب علمه، يعني أحد تلاميذ ابن عباس كما قلت لكم سعيد بن جبير قتله الحجاج أن خرج سعيد وهذا سيف السلطان يقتل فيه من خرج. فسعيد بن جبير تلميذ بن عباس قيل له ألا تكتب التفسير؟ قال لأن يسقط شقي أهون علي. طب ليه بكتبهم؟ ليه هم بكتبوا؟ وشيخ سعيد لم يكتب اللي هو مين؟ ابن عباس. وأشياخ ابن عباس اللي هم أكابر الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا، هم الذين يعني دخلوا هذه الرزية. فقلنا حينما كنا نتكلم أنا أزعم أن لا علم لنا كان صحيحا لا يعلمه أصحاب نبي الله، إن غاب عن أحدهم علمه غيره. حتى العلم يعني أن يعلم أحد الناس علما ما لا يعلمه أصحاب نبي الله هذا بيكون من فضل العلم وليس من أصول العلم، إنما أصول العلم يعلمها أصولنا أصحاب نبي الله عليه الصلاة والسلام. فأنت ما تقدر تقول عمر لم يقل، وما أدراك، هذا رجل معلم مكلم ولم يكتب أصلا تفسيره، كذلك أبو بكر وعثمان وعلي وما أدراك رضي الله عنهم جميعا. فالدرس الفائت كنا عند من عمران، ويؤدي من تدبر تدبره يؤديه إلى إذا يعني اتبع ميزان. ما الميزان يا أخوان؟ الكتاب وأحاديث نبي الله عليه الصلاة والسلام واللسان العربي المبين، لأن هذا نزل بلسان عربي. إنا مرسل الناقة فتنة، يعني لو جاء كل علماء المسلمين اليوم يقولوا الناقة هي الطائرة النفاثة بقولهم خبتم وخسرتم، لا ولن تكون الناقة الناقة. نبئهم أن الماء قسمة بينهم، الكلام عن الماء في بعض كتب التفسير لبن، من وين جبت اللبن؟ يعني عشانها ناقة، هو ماء ناقة الله وسقياها، أن الماء قسمة بينهم. الثمد كما درستكم قبلها قلة الماء، ثمود والناقة والماء مرتبط، هذا بنسميه ميزان. لما قلنا أننظر لما أرسل الله موسى بالعصا لفرعون ولم يرسل لوطا بالعصا لقومه، إن الله حكيم، شك إخواننا، هذا من الاقتضاء. وكل مرة إن القرآن يقول عصا ويقول منسأ، ففي سورة سبأ عن سليمان إلا دابة إلا ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته من سأته من سأته. فقال كثير من أهل العلم المنسأ العصا، فقلنا لهم إن الله لا يرادف العصا عصا والمنسأ منسأ، العصا من عصوة والمنسأ من نسأة، كيف هذا؟ هذا شيء فقد تنسأ بعصاك غنمك، يعني تؤخر بعصاك غنمك، هذا شيء، ما هو هذا اللي بيلبس على الناس؟ فبقول لك المنسى العصا، هو نسأ بعصاه، واحنا انا وياك يا اخواننا ما نسأنا عن الاخره الا عصي النساء، يعني الغنم ينسأها العصا والفحول للرجال ينساؤهم النساء عن الآخرة. فالنساء في هذه منسآت ينسأنك عن الآخرة. شيخ في سورة التوبة قال الله إنما النسيء زيادة في الكفر، نسأ الله هو بكل لك المشايخ والعلماء أن القرآن أحسن ما يفسر بالقرآن وبالحديث، صدقوا ليتهم عملوا صح، بس أنت ما بتعمل بها. ليه؟ جيت أنا مرة أدرس المنسأة التي كانت مع سليمان، يعني ليه قال الله؟ الله لا يقول هيك يا أخوان، ما في عنده كلام هكذا، هذا كتاب محكم فصلناه على علم أحكمت آياته بالحرف والكلمة. كل هذه زائدة وهذه لا معنى لها، هذا عند أبيك وأبي أبيك. لما قال الله منسأة عند سليمان في شيء، بعدين سليمان أعطاه الله لاحظ ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، جنود محاريب تماثيل جفان كالجواب قدور راسية وحامل من ساعة صابر أنا بدأ أشير لهم يعني. كل الملك هذا برضو مع أصاب الآخر. طيب اللي مع عمر ماذا كانت؟ منساء أم درة؟ طيب هذه درة هذه منساء. ليه بتقول عن هذه درة؟ ما هي الدرة؟ ما هي المنساء؟ ما هي العصا التي أرسل الله بها إلى فرعون؟ يعني لما قال تبارك اسمه قال لموسى ألقى عصاك فإذا هي حية، بينما ألقى عصاه عند فرعون فإذا هو ثعبان. لفرعون قال ثعبان، لموسى حية، شيك أوهم عليهم من هذا أخوانا. يعني الآن يدرس الناس والعامة أن موسى عليه الصلاة والسلام لما استدعى فرعون السحرة فجاء السحرة ألقوا حبالهم وعصيهم، صحيح؟ فصارت الحبال والعصي ثعابين حيايا، هيك هيك بدرسه. هل أنت تقول هاي موجودة في القرآن؟ إياك، القرآن إذا تلوته شيء والهرطقة التي صار إليها الناس شيء آخر. فقال الله تبارك اسمه فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحر ما تسعى. فقال الناس إن السحرة حين ألقوا صارت حبالهم وعصيهم إيه؟ ثعابين. هيك بدرس. فأوحى الله إلى موسى ألقى عصاك، فألقى موسى عصاه فصارت عصاه ثعبانا وابتلعت الثعابين. دير بالك هذا، اسمع كل اللي درسوا ستجد بكل هذا. اقرأ القرآن، القرآن قال غير هذا. أولا سأقرأ في سورة المؤمنون، قالوا في سورة الأعراف إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. ما قال الله ماذا جرى؟ قال وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. هي آية في الشعراء، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. في طه إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر. هاي الآيات جاي. وين الثعابين؟ إذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه أنها، الضمير العائد على مين؟ أن الحبال والعصي تسعى. شيخ أخوان هذه في سورة طه. في سورة الشعراء، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا نحن الغالبون، فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون. ايش اللي في كل كان؟ العصا والعصي التي يخيل انها تسعى. وين ان العصي والحبال صارت ثعابين؟ وين؟ هم متأثرين. اللي فسر متأثر ان عصا موسى اذ القاها صارت ثعبان، فصار يتخيل المفسر انه كل عصا تلقى بتصير ثعبان. ادهى من ذلك، اتفقنا ان عصي السحرة وحبالهم لم تستحل ثعابين، اتفقنا؟ اللي بيقول صارت يقول تفضل، يلا بنسمع عن الله وعن رسوله. واحد كل اللي قال شلومه وقال حزقيل وقال الراب فلان، اوعى شيخ اخوانا، حدث عن الله وعن رسوله، عدا ذلك عليك حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام قال كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، قال الظن أكذب الحديث، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. طيب نأتي لموسى، لا شك أن السحرة إذ ألقوا لم تصر تستحل حبالهم وعصيهم ثعابين، أما موسى عصاه بتصير ثعبان. ما صارت عصاه ثعبان إلا عند فرعون أخوانا، وحين قال له الله ألقيها، لما عند السحرة اسمعني سأقرأ في سورة المؤمنون وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى فوحينا لموسى أن ألقي عصاك فإذا هي، الهاء هي على من عائد؟ اسأل كل علماء العربية، على العصا. ألقي عصاك فإذا هي، يعني لو قال الله فإذا هو مين بيكون هو؟ موسى. طب فإذا هي العصا تلقف ولا تبلع. ما انا كنت بتكلم اخوان انه الامر ما فيه ترادف عند الله، العصا عصا والمنسأة منسأة والرجل رجل والامرأة امرأة والانثى انثى والذكر ذكر وكلهم بشر. انت رجل وابنك ولد صبي كلاكما ذكر، وامرأتك انثى وابنتها صبيتك انثى، ميه؟ انتم سواء، كلكم بشر ولكن لستم سواء. فالعصي والمنسأة والجب والبئر فيها مشتركات، بس إذ يقول الله عصى يريد شيئا، وإذ يقول منسأة يريد شيئا، وإذ يقول في سورة الحج وبئر معطلة يريد شيئا، وإذ يقول في يوسف ألقوه في غيابة الجب ولم يقل البئر يريد شيئا. شيك أخوانا؟ طيب كبر الله. ألا موسى ألقى عصاه فإذا هي تلقف ولا؟ يعني القرآن قال لقمه، التقمه الحوت، ومحل اللقم في المعدة ولا في الفم؟ في الفم. لقمة، ما يجي قال لقمة، فالتقمه الحوت يعني بلعه، ما تقول بلعش، التقمه الحوت. طيب هاي لقفه، في الكتاب التقط، فالتقطه آل فرعون. في أمسكه، شيك اخواننا. طيب في بلعة، قيل يا أرض ابلعي ماءك، العصا بلعت ولا لقمت ولا التقطت ولا لقفت؟ فاللي بيقول كله سواء مجنون أخوان، مجنون. اللي بيقول له هذا كله سواء مجنون. العصا التقفت. طيب قال الله فإذا هي، الها الهي ضمير على من عائد؟ كما يقولون الضمير يعني، هو هذه هي على من عائد؟ طب وين الثعبان؟ هو متأثر لأنه موسى إذ ألقاها عند فرعون صار الثعبان، فصار يتخيل إنه وين موسى بيطلع على عصا بتصير ثعبان. طيب حين ضرب البحر صارت ثعبان؟ طب ليش لا؟ هاي عصا وهاي ضرب، وين الثعبان أخوان؟ فهي أين صار الثعبان؟ أين صار؟ حيث قال الله، حيث لم يقل، حيث لم يقل لا تصير إلا أن تتكلف، والظن كذب. جيد، كبر الله. فقال الله فإذا هي تلقف ما يأفكون. ليه قال تلقف؟ أصل اللقف يا أخوانا أنت للآن بكون اللقف يا أخوانا، ليش يعني؟ شو الفرق بين التقط ولقف؟ التقط للساكن يعني هذه على الأرض فالتقطها ساكن، لقطة نسميها ويسميها النبي عليه الصلاة والسلام. اللقف للمتحرك الساعي، فإذا كان شيء يسعى أنت لا تلتقطه، أنت لاحظ تلقفه، تلتقط ساكنة وتلقف متحركة. فهي كانت تسعى، الآن تلقطها ولا تلقفها؟ تلقف. فإذا هي تلقف كما في القراءة، هي القراءات المتواترة كلها الأشهر تلقف. حفص حصرا عن عاصم قرأ تلقف، كل القراء قرأوا تلقف بالتشديد، والتشديد حرفا تشديد معنى، يعني لما تسمع تلقف كأن تسمع تلقف، هذه أشد شيك يا أخوان. فاللي قال لك سواء لا، واضح أخواننا؟ الله يريد هذا ويريد هذا، والأشهر الأشد تلقف. الآن فاتفقنا في ثعبان، فاللي قال لك والله يا شيخ في ثعبان دعك من الأيمان، نريد بينة. ضربنا هذا المثل لنقول أن العصا، أنا مرة كان لي درس ولعلني في يوم أقولكم ما هي المنسأة لأن سليمان، أن الله قال إلا دابة الأرض تأكل منسأته، فقلت ما قال الله منسأة إلا لعلم أراده. كان يقول المشايخ أن القرآن يفسر بالقرآن أو بالحديث، طب هات نفسر المنسأة بالحديث. اسمع، قال عليه الصلاة والسلام من أحبه، اسمع اسمع، مين أفصح من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت لك أنا أدين الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث بيوم كل علماء العصر من الذين أدركوا إلى الساعة ليسوا أفصح منه قبل أن يوحى إليه. طب ما ظنك به بعد أن أوحي إليه؟ قال أوتيت جوامع الكلم وفي سند واختصر لي القول اختصارا. فقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أجله فليصل رحمه. ليه؟ لاحظ، ينسأ في الأجل. قال الله في التوبة: إنما النسيء زيادة في الكفر. سألهم جميعا ماذا كان النسيء الذي يضل به الذين كفروا يحلون عاما ويحرمون عاما؟ كانوا يؤخرون أشهر الحرم نسأ تأخيرا. ما ننسى، ما ننسخ من آية أو عاصم ماذا يقرأ؟ في قراءة متواترة: أو ننسأها نؤخرها، ننسيها نسيانا يعني تنسية، أو ننسأها نؤخرها إلى ما شاء الله. هاي نسأ، فالنسء يكون أجله. شيخ أخوان في الكتاب: النسء في الأجل. قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن ينسأ له في أجله. شيخ، إنما النسيء كان فيها. فلما قال الله في سورة سبأ: كبروا الله، قال: ما دلهم على موت إلا دابة الأرض تأكل من سأته. والنبي يتكلم عن النسء مع الأجل والوقت، والقرآن يتكلم مع النسء مع الوقت. العجيب أن قبل آية المنسأة في سورة سبأ آيتان فيهما اسمع: ولسليمان الريح غدوها شهر، اسمع الوقت، ورواحها شهر. فحيثما كانت منسأة في قبلها توقيت. هذه الآية من عندنا ولا من المصاحف التي يقرؤونها؟ فنقول لهم: يلا فسر القرآن بالسنة. هاي المنسأة، هاي النبي أنزل عليه القرآن واستعمل المنسأة في هذا والنسأة. أنتم فيما استعملتم، أنتم فيما استعملتموه. صار يقول لك: ما قال أبو طالب وقال فلان والعصا والغ... أنا بعاد تقول لي أبو طالب، بقول لك نبي الله عليه الصلاة والسلام. اتفقنا يا أخوانا؟ فأنا يعني هذا مهم يا أخوانا لتعلموا أنها كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال: خذوا العلم حيث وجدتموه ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزريبة. يعني ابن عباس رضي الله عنه بيقول: إذا رأيت عالم بكلمك بما ينفعك خذه، ما يغرك إنه فقيه آخر بيقول لك هذا كذا وكذا. ابن عباس قال: هذول يتغايرون كالتيوس في الزرب. هذا أيام ابن عباس، واليوم لا يتغيرون. عمرك شفتهم بيتغيروا؟ مظبوط بقتلوا بعض، بس يتغيرون؟ لا لا يتغيرون. فأنا كنت بدرسكم في يوم راح أتكلم عن المنسأة، إنه قال يعجبون أن صلاح الدين بيقول أن المنسأة التي كانت مع سليمان لها أمر ما في الوقت والزمن. هاي الآية، مش قال النبي نسأ والزمن؟ قال الله في سورة التوبة: النسيء زيادة في الكفر، اللي هو الوقت. شيخ إخواننا، الآية اللي في سورة في سورة سبأ، هذه الآية 14، الآية 12 اللي قبلها: غدوها شهر ورواحها شهر. وقت يعني وقت. شيخ إخواننا، آخر سورة سبأ آخر أربع آيات في سورة سبأ، اسمع بعيد بعيد قريب قريب، آخر آيات سبأ: بعيد قريب بعيد قريب، يعني اللي يعني في وقت أنت تراه كسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام أيام الدجال: يوم كسنة ويوم كشهر. في يوم بيقول لك: هذه الساعة مرت علي كسنة، هيك بيقولوا الناس. فأنت شيء تجده إنهم يرونه بعيدا. المؤمنون إذا بعثوا يوم القيامة يرون البعثة إلى دخول الجنة كما بين الظهر والعصر. كيف يراه الكافر؟ بملائي. طيب شو اللي صار؟ طيب أحدهم مرة، وهذا الشيخ الذي بدأت فيه اللي كان يتكلم عن قتادة فهمك إنه قتادة يعني بياع البقل والبليلة أنكر حديثا صحيحا رده، للحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن سليمان قال لأطوفن الليلة على في روايات في الصحيح على 100 امرأة تحمل كل واحدة منهن رجلا يجاهد في سبيل الله. فهو الحديث عن أبي هريرة قال أنا هو الرجل بيقول أنا أولى لي أن أخطئ أبا هريرة من أن أفتري على سليمان. هو بيقول هذا الرجل. قلنا له ليش؟ قال كيف سليمان يطوف في ليلة على 100 امرأة؟ هل هو مسلم أن سليمان مش فاتح دكان يعني وعنده يعني شبكة انترنت زي ما بيقولوا؟ سليمان ملك لا ينبغي لأحد من بعده، مش عنده انترنت ونفاثات؟ فاقهم سليمان. واضح؟ يريد هذا الرجل أن يكون مثله. كيف الرجل كسليمان ليه يطوف في ليلة على 100 امرأة؟ أنا الآن سأسألك ما بال المنسأة والوقت مع هذا؟ يعني أنت مشكلتك 100 امرأة ولا الليلة؟ الليلة، لأنه هو عنده استعداد أن يطوف سليمان على 1000 امرأة في 10 سنين، ما عنده مشكلة. بس 100 امرأة في ليلة، يبقى وين المشكلة؟ في 100 ولا في الوقت؟ في الوقت. طيب المنسأة إلها شيء في الوقت والأجل كما قال نبي الله عليه الصلاة والسلام؟ شيء؟ طيب النبي عليه الصلاة والسلام أسري به وعرج به إلى السماء، لما رجع هو يعني عرج به عليه الصلاة والسلام في العام العاشر للهجرة ووصل سدرة المنتهى، تعرف المسافات الضوئية، إمتى رح يرجع عليه الصلاة والسلام؟ أديش بقي له؟ طلع بالليل ورجع بالليل. معقولة شيخ؟ هلا فسألك سيدنا الشيخ مصدق هذا وهو حق؟ أبا هذا ورب محمد ورب سليمان واحد، فالذي عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام كلنا نؤمن أن الله رفعه إلى السماء ورده في نفس الليلة. من يكفر؟ ما بدي أقول لك من ينكر. طب ما رب النبي وقدرة رب النبي نفس قدرة ولا سليمان؟ شيك يا أخوانا، ولا كان كنت تظن أن سليمان لا يعرف أنه 100 مرأة ما بيقدر يطوف عليهم بالليلة؟ طيب إذا علمنا أن مع سليمان منسأة وإلها أمر في الوقت، بيصير الأمر يعني بدأ يعني يقترب، أنه لعل الرجل يمضي وقته في ليلة ما لا تمضيه أنت في سنتين. إذا بتقول لي لا يستحيل، فقد أحلت يعني وجعلت هذا مستحيلا على نبي الله. كلنا نؤمن أن النبي عليه الصلاة والسلام عرج به ورد رجع عليه الصلاة والسلام وهو يعني كما عرج به إلى السماء. واضح أخوانا؟ فليس لك إما أن تثبت السند إلى نبي الله وتؤخر عقلك. يعني العروج أثبت مما قيل عن سليمان، كلنا نؤمن. أن أيسر أخوانا أن يعرج بالنبي إلى سدرة المنتهى؟ قال ثم ارتقيت إلى مستوى أسمع فيه صريف الأقلام. أنو بالله عليك أعجب وأبعد عند الناس، هذا أم يطوف فحل على 100 امرأة؟ العروج، العروج أصعب شيء، بالزائد بالناقص بتصير. ممكن أجا واحد فحل خلقه الله طاف على 100 امرأة، بتصير شيء، بتصير. لن يبلغ أحد السماوات السبع إلا بالمشيئة العلية. قبلت هذا وأنكرت هذا، ما بصير. قال بقول لك ما هو بالعقل. طب وكل إيماننا بالإيمان بغير عقل. رأيت الله؟ رأيت جبريل؟ طيب كبر الله. فالمنسأة قال بقول لك كاين عنده هذا، وقال يعني أنه أنا اللي قلته هذا، أنا بعدين بقول لكم ماذا قلت، بس واضح أنني على ما تقربت. قال أنه هذا القول عجيب. أما عيسى اللي قال يعقوب بقتل أمك إذا بتطلع قبلي، هذا ليس عجيبا. هم يمكن يقول لك بل ننكر عليك وعليه. لا يا أخي، كما تنكر علي في الصحف أنكر على علمائك ومشايخك في الصحف، ولولا أن تنكر على الأكابر أكثر منا. ليش؟ من يضل الناس أكثر، أنا أم الأكابر؟ والأكابر لا يكذبون، أنا لا أكاد أصدق شيء. كبر الله. فهو بيقول لك يعني أنا جيت مرة أدرس ماذا كان عند سليمان لما قال الله ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه وما يزغ منهم عن أمره عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. مين اللي بيتكلم؟ الرب نفسه. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجوابي وقدور راسية. قلنا لهم ما هذه الأربعة؟ قالوا فيها قولا. طول ما كنا نتدبر شيء، فأنا قلت القدور الراسيات كانت لطباخ ولا لمجند محارب؟ يعني يوسف في سورة يوسف معه صواع وسقاء، قالوا نفقد صواع الملك، جعل السقاية في رحل أخي. شو كان مع يوسف؟ صواع اللي انتم الكيله وسقاء، مشي. لأنه يوسف ماذا كان؟ العزيز، العزيز القائم على خزائن الأرض لكيلها وأرزاقها، فماذا يلزمه؟ كيل، فكان معه ما يناسب. سليمان عليه الصلاة والسلام في سورة سبأ قبل هذه الصفحة اللي فيها المنسأة فوق في الآية، قال له الشيطان الرجيم إن في ذلك الآية لكل عبد منيب، ولقد آتينا داود، تعرفوا داود أبوه لسليمان، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال، اسمع الكلام، الجبل نضرب مثل في اللي بالك فيه، أوبي معه والطير، اسمع، وألنا له الحديد، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح، الريح للقوة، أرسلناها على عاد فأهلكهم، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، وأسلنا له عين القطر. اللي بيعرفوا بيقولوا القطر مش النحاس هذاك الإخوان، قطر الزفت اللي بتعرفه. طب شو بده فيه؟ يعني يحطه على يعني على القمح والشعير؟ ليش الحديد والقطران؟ عين القطر كالذي مع ذي القرنين آتوني أفرغ عليه قطرة. طباخ الرجل، يعني أنت بتعطيه زيت، إدام القطر يعني إدام طبيخ، قطر وحديد وجنود، اسمع، وجن يعملون له. شو ماذا فكرك راح يعملونه؟ هيو محارب، أبوه مجند، يعني قلنا لهم، قال الله في سورة سبأ أن اعمل سابغات. ما السابغات؟ اسأل كل العلماء، بقول لك الدروع التي تستر الجسم كله سبغا، قدر في السرد الزرد المتتالي، نيح في سرد الزرد على ليش قلنا لهم أخواننا؟ قالوا للحرب. قلنا له طيب فورثه سليمان، الجفان اللي عنده لإيش؟ قالوا للطبيخ. والقدور؟ قالوا برضو للطبيخ، إهالة وسمنة. شيك كاسر رقاب الجن بإيش كان؟ فقلنا لهم وجب أن يكون على نسقه، فإذا أذن اللسان والكتاب والنبوة كان بها، وإلا رددناكم أو رددتمونا بالبينة. فقالوا، أنا جيت أقول إنه سليمان عليه الصلاة والسلام إنه القدور الراسيات، والله حتى لا أطيل، هم قالوا القدور، أنا قلت في القدور الراسيات أنها كانت لرجل محارب وليست لطباخ، فردوا علي إنكارا وقبلوا أن سليمان أتى بملكة سبأ، ولما رأى الشعر على رجليها أنكر هذا وأتى بالشياطين ليعينوه مشورة كيف يحلق الشعر عن ساقيها. هذا عندهم مقبول، أما أن تقول إن للمحارب قوة مش مقبول. أما لسليمان جعلوه طعنا في عرضه ودينه وشرفه، هذا مقبول. شيء